حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا، ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أنا كنت دخولي في الإسلام إن أنا مسلمة من شهر 3، كنت في بيتنا ما كانش حد يعرف، ما كانش حد يعني يعرف، وكنت بسأل في الإسلام وكده، وكنت بلاقي إن كل حاجة إن هو الدين حق وصح. وجيت كنت بنزل الأبلة فسألتها مرة على قصة سيدنا عيسى، قلت لها إزاي هو سيدنا مريم هي اللي والداه وهو ربنا، طب ومين اللي خلق سيدنا مريم؟ لو هو صح ربنا يبقى مين اللي خلق سيدنا مريم؟ قالت لي مين اللي سألك السؤال ده؟ قلت لها أنا اللي بسأل. ساعتها زعقت وقالت لي لا ده في حد سألك، ده تلاقيهم حد من المسلمين وهم بيسألوكي علشان يدخلوكي معاهم مرة ورا مرة هتلاقيهم بيسألوك عشان يشدوا رجليكي ويخليكي مسلمة مش هتحسي بحاجة. فلو حد سألك تاني ما تجاوبش عليه، قول له انزل الأرض تديني وهي تجاوبك. بس انت لو حد سألك في أي حاجة في المسيحية أو كده ما تجاوبش عليه، قول له انزل الأرض تديني وهي تجاوبك. كنت في اي حاجه فيها اعرفها ولا كده اجي اسالها فيها ما كانتش بترضى، كانت بتقعد تزعق لنا وتقول لنا اللي عايز يعرف حاجه ينزل يسالنا انا، ما اقول له لا مش هجاوب عليك، مالكش دعوه ما تتكلمش معايا في الدين، لو عايز تتكلم في الدين انزل رب الدين هيكلمك. كنت بسمع ان هم دينهم غلط. طب وشفت في مره يعني ما كنت بسمع ان في حد مسيحي، واصلا كنت بقول لهم لان النهارده سمعت مثلا من صحابي ان في حد مسيحي، واصلا كان يقعد يقول لي ده فبركة، ده هما فبركينها، مفيش حد مسيحي، واصلا ده هما بيضحكوا عليكي، ما تحطيش حاجه في دماغك، ما تخليش حد يفرجك على الحاجات دي. ولما كنت بتفرج برضه ان في مثلا بنت صغيره دست على المصحف اتسخطت قردة، او كنت بسمع حاجات كتير برضه عن الاسلام ان هي دي صح، وكنت اروح اكلم قبل ولا حاجه تقول لي لا ده غلط، ده بيضحك عليكي، ده المصحف بتاعهم متحرف. وانا الحمد لله مسلمة من شهر 3، وكنت بصلي في بيتنا، وكنت بقول لهم انا داخله كده الاوضه، كنت بصلي من ورا اهلي ومسلمة من شهر 3 الحمد لله. وبدا الاهلي ان هم يخشوا الاسلام، بدا كل مسيحي ان هو ربنا يعني عليه بنعمه الاسلام. ووجه رساله لمامتي بقول لها ما تخافيش عليا، انا كويسه وبخير الحمد لله، بقى ما كنتش احب ان انا اسيبكم خالص ولا ابعد عنكم، بس ما ينفعش اعيش معاكم وانا مسلمه، ولو انتوا عايزين ارجع تاني انا مش هينفع ارجع، عشان انتوا عارفين ان اي بنت كانت مسيحيه وبتتاسلم كنتوا بتعذبوها وبتودوها الدير وبيعذبوها لحد ما بتموت، وانا مش هينفع ارجع تاني لان بجد بجد الاسلام ده دين الحق ومش هينفع اسيب دين الحق واروح على دين الباطل. وانتوا بتشوفوا ان اي بنت مسيحيه وكانت مسيحيه واسلمت وبترجع تاني للمسيحيه بتودوها الدير وبتعذبوها، وانا بجد لو اهلي نفسكم ارجع لكم تاني خشوا في الاسلام وانا هبقى معاكم على طول.